الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة في تأجيج النار. المؤجج للنار لو سلت النار وأتلفت وجرحت أو قتلت، فهل يضمن المؤجج أو لا يضمن؟ المسألة ذات صور. مؤجج النار تارة يؤجج النار ويبرم النار ويشعل النار في ملكه، وأخرى في ملك الغير. ملك الغير تارة بإذن من مالكه وثانية من دون الإذن، وتارة يؤجج النار في ملك مباح، لا ملك نفسه ولا ملك الغير بل في أرض مباحة. ومؤجج النار تارة النار تسري وتتلف وأخرى لا تسري، ثم فيما إذا ترك تارة يؤجج النار بالقدر المعتاد وبقدر الحاجة، وأخرى يؤجج النار أكثر من الحاجة. ثم تارة فيما يؤجج يعلم بوجود ريح عاصفة، وأخرى لا يوجد ريح عاصفة إنما خفيفة أو ريح ساكنة. فالمسألة ذات صور. إذا أجج النار وأضرمها وهو يعلم بأن ليس هناك ريح عاصفة، بل لم يكن ريحا أو كانت ولكن خفيفة لا تؤثر في سراية النار، وأجج بقدر الحاجة لمنفعته كإرادة الطبخ على النار أو الدفء أو ما شابه ذلك، فلو أجج اتفاقا سرت النار وأتلفت أحرقت مالا أو إنسانا فإنه لا يضمن، لأن له التصرف في ماله كيفما شاء، في ملكه كيفما شاء، والناس مسلطون على أموالهم، فلو أن يتصرف في ملكه فأشعل النار في ملكه فعليه لا يكون ضامنا. الصورة الثانية لو أشعلها بقدر الحاجة ويعلم بعدم وجود ريح ولكن بغتة اتفاقا هبت ريح وجعلت النار شذر مدر من كل طرف من كل جانب بحيث أحرقت وأتلفت، في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا. أما الصورة الثالثة فيما إذا أضرم النار وأشعلها أكثر من قدر الحاجة قيل يضمن، وكذلك فيما إذا علم بوجود ريح عاصفة فقيل يضمن، لأنه فرق والمفرق يكون كالغائب تقريبا، المفرق يكون تصرفه تصرف عدواني فلذا يضمن. وأما في ملك الغير فإن كان بالإذن فحكمه حكم ملكه، وإن كان بغير الإذن فإنه لا يجوز له ذلك ويضمن مطلقا، سواء أضرب أكثر من الحاجة ولم يعلم بعاطفة أو علم أو كان أقل من الحاجة، لا فرق في ذلك مطلقا يكون ضامن لأنه تصرف في ملك الغير ولا يجوز له التصرف. مو في كثير النار أو قليله، وإنما المناط في الريح، وجود الريح وعدم وجوده المناط في الدنيا. زين، فالصورة الأخرى فيما إذا أجج في أرض مباحة، الأرض المباح الظاهر أن حكمها حكم الملك، فلو كان في أرض المباح أكثر من الحاجة ويعلم بوجود الريح مع ذلك أجش فإنه يكون ضامن، وإلا فلا يضمن. والظاهر من اجتماع الملاكين، ملاك التأجج أكثر من الحاجة وملاك وجود الريح وعدم الريح، فلو وجد وأجج أكثر من الحاجة فإنه يكون ضامن، وإلا فلو كان الريح أكثر أو كانت النار أكثر فإنه لا يضمن. وقيل بمجرد وجود أحد الملاكين يكون ضامنا حتى لو لم يوجد الملاك الآخر. هذا بالنسبة إلى تفصيل المسألة التابعة. طبعا مضت علينا رواية في ستة غلمان، وشرحنا تلك الرواية على أن المراد من الغلمان الأولاد، وتبادر إلى الذهن أنه كيف اشترط العدالة بالنسبة إلى الغلمان، ويرد عليه إشكال آخر لو كان المراد من الغلمان الصبيان، يرد أنه كيف يطالب شهادتهم، كيف الولي يطالب شهادة الصبيان مع أن شهادة الصبيان لا تقبل. فرجعت إلى الرواية، والظاهر من الرواية كما في صفحة 174 المجلد 19 من الوسائل، الرواية هناك موجودة، الظاهر من ستة غلمان العبيد لدى يطالب بشهادتهم ويشترط عدالتهم، الظاهر ذلك. فتصح مسألة المصنف والشارع حينئذ في المطالبة وفي عدم المطالبة، لا بأس بتصحيح هذا المعنى الذي مر علينا سابقا. قد يكون الشاهد خارج عن المؤمنة، لا يطالب منهم الشهادة أي، وليس من الأولياء. الجزء 19 صفحة 174. وأما المسألة التي ترتبط بما نحن فيه أيضا في بيان أنه يضمن أو لا يضمن، مسألة جناية الدابة. الدابة تارة تكون وحدها وأخرى تكون مع شخص، مع شخص سيأتينا في المسألة التاسعة. وأما إذا كانت الدابة لوحدها، فلو خرجت من الإسطبل أو المكان المعد لها وجنت بدابة أخرى، فهل يضمن صاحب الدابة تلك الدابة المجني عليها أو لا يضمن؟ المسألة أيضا ذات صور. تارة تكون الجناية في النفس بقتل الدابة الأخرى، وأخرى في الطرف، وثالثة في المال. ثم الجناية تارة تكون مع تفريط صاحب الدابة الأولى، وأخرى مع المحافظة. فلو كانت مع المحافظة يعني قد حافظ على دابته برقصها وتوثيقها في الإسطبل وما شابه ذلك، وخرجت أو فتح زمامها شخص آخر ولا يعلم المالك، مالك الدابة وصاحب الدابة لا يعلم بذلك، فخرجت طفل أو لا رجل كبير فتح الزمام وخرجت الدابة فجنت على دابة أخرى، في هذه الحالة لا يضمن لأنه لم يفرط باعتبار الملاك والتفريط وعدم التفريط. لو فرط في حفظها فإنه يضمن، بما أنه لم يفرط فلا يضمن. بناء على هذا المعنى هناك تفريعات من الفروع بالنسبة إلى البعير المختلف الذي قد سارت وهاجت شهوته لركوب المادة. فلو علم الصاحب، علم المالك بهذا البعير وبحالته وبشهوته ولم يحفظ البعير، فخرج البعير هائجا وأتلف قتل أو جرح أو أتلف المال، فإن المالك يكون ضامنا بلا شك لأنه قد لم يحفظ هذا البعير مع أنه من مثله يحفظ. أما لو حفظ البعير ولكن سارت الشهوة بحيث قطع الحامل والعقال مثلا وقتل الناس فإنه لا يضمن. وكذلك الكلب العقور لو حفظ من قبل أهله فإنه لو أورد جناية على آخر لا يضمن. أما لو لم يحفظ فيكون صاحب الكلب العقود ضامن. وأما الهرة الضارية التي لها حالة التوحش والسبعية يلحق بالكلب تلحق بالكلب او لا تلحق، في المسألة في قولان ووجهان، قيل باللحوق وقيل بعدم اللحوق. وجه اللحوق على انها ما الفارق بينها وبين الكلب الضاري والكلب العقور. على كل حال لابد من حفظها، فان لم تحفظ فيوجب ذلك ان تضمن جنايتها. وقيل بعدم الضمان، لان العاده عند الناس وعند العرب جرت في احلال هذه الهره انه لا تربط وتوثق، تكون محلوله، فلذا لو اورد الجنايه لا يكون صاحب الهره ضامنها. هذه بالنسبة إلى المسألة الثامنة. وأما المسألة التاسعة، طبعا هنا فروع نذكرها من خلال التطبيق. وأما المسألة التاسعة فيما إذا كانت جناية من قبل كافة ولكن مع شخص آخر، الشخص الآخر لا يخلو إما أن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا. القائد الذي يقود الدابة، يعني تكون الدابة خلفه، والسائق الذي يسوق الدابة، بمعنى أن تكون الدابة أمامه. فإذا كانت الدابة مع راكب أو سائق أو قائد، والراكب صار يكون مالكا للدابة وأخرى يكون غير مالك، ولما لم يكن مالك صار يكون مع الراكب مالك الدابة ويحمي الدابة ويراعي الدابة، وأخرى معه الراكب ولا يحمي، وثالثة ليس معه الراكب مطلقا. ثم الراكب صار يكون عبارة عن واحد وأخرى عن اثنين أو ثلاثة. فالمسألة فيما نحن فيه ذات صور. وخلاصة المسألة أن الرأس، يعني ما يفعله رأس الدابة ويد الدابة، يكون الإنسان الراكب والسائق والقائد ضامن لو لم يحافظ على الدابة. لو لم يحافظ على الدابة يكون ضامنا. وأما الرجلين فلا يكون، السائق فلا يكون القائد والراكب ضامن، ولكن السائق يضمن الرجلين أيضا. وقد ورد تعليل ذلك في الرواية على أنه الرجلان ليس بحكم الراكب وليس بحكم القائد. الراكب والقائد مسؤول عن رأس الدابة ورجل الدابة دون ويد الدابة دون الرجلين، ولكن السائق تمام الدابة أمامه، فلذا يكون مسؤول عن الرأس واليدين والرجلين بلا شك. هذا بما إذا كان واحد. وأما إذا كان متعدد فإنه تنقسم الضمان فيما إذا كان هناك ضمان، تنقسم الضمان وتنقسم الدية حتى بالاشتراك في المشترك دون المختص، يعني في الرأس، في جناية الرأس وجناية اليدين يشترك الجميع الثلاثة، القائد والسائق والراكب. أما في جناية الرجل فيختص بالسائق فقط دون الراكب ودون القائد. وها هنا تفريعات أيضا تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. المسألة السابعة، لو أجج نارا، شخص أجج نار إما يكون في ملكه ولو لمنفعة لنفسه، يؤجج النار لكي يستفيد من النار في ريح معتدلة، يؤجج النار في ريح معتدلة أو ريح ساكنة، ولم تسد النار عن قدر الحاجة التي أغرمها، أغرم النار وأشعلها لأجلها، لأجل الحاجة، النار يرجع الحاجة، فلا ضمان إذا أجج بهذه الشرائط بهذه القيود، لا يكون ضامنا لو سرت النار وأتلفت، فلا ضمان، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء، الناس مسلطون على أموالهم. وإن عطفت الريح بعد إضرامها بغتة عطفت الريح بعد إضرامها في هذه الحالة أيضا لا يكون ضامنا لعدم التفريط لأنه لم يفرط وإلا صدفة اتفاقا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق عمل يعمل بدنيا اشتغل وإن عصبت الريح بعد إدرامها وإشعالها بغتة لعدم التفريط إنما لا يضمن لأنه لم يفرط فكأنما الملاك والتفريط وعدم التفريط وإن لا يفعل كذلك بأن كان الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي الريح عاصفة ويظن هذا الشخص المؤجج يظن أنه بتأجيج النار ربما تتعدى النار إلى الغيث فتولفه أو تتلف المال على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير أو زاد في التأجيج وفي الإضرام عن قدر الحاجة وإن كانت الريح ساكنة ضمن في هذين الحالين ضمن سراية النار إلى ملك غيره فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين إما الزيادة عن قدر الحاجة أو وجود عطف الريح وعاصفة الريح وقيل يشترط اجتماعهما اجتماع الزيادة والعاصف معا وقيل يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا سواء زاد عن قدر الحاجة أو لم يزد وسواء عطفة الريح أو لم تعصر ومثل القول في إرسال الماء وقد تقدم في ذلك كل في باب الغاق كتاب الغاق تحدث المصنف والشارع عن هاتين المسألتين والشارع ينقد كلام المصنف هنا فيقول له أنت في صدد تلخيص الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية في كتاب اللمعة بنحو الاختصار فلماذا هذا التطويل والتكرار مرة أخرى وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغاق ولا وجه لذكر هذه المسائل مرة ثانية في هذا المختصر ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين والرواية في هذا الباب جاءت في المجلد 19 صفحة 210 أقرأ لكم الرواية ولا بأس به عن علي عليه السلام أنه فضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم هنا الكلام كان في ماذا أشعل في داره في ملكه والرواية في دار القوم لكن هذه الرواية يستفاد بقية الصور في دار القوم فاحترقت واحترق متاعهم قال يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل يعني يكون ضامنا فيما إذا كان متعديا طبعا قد الآن يسوى هذا المعنى ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه يعني ليس له أن يؤجج في ذلك الموضع كملك غيره ملك الغير وإذا به صاحبنا يؤجج النار ضمن الأنفس والأموال في ماله يرجى الانتباه ضمن الأنفس والأموال في ماله في ماله متعلق بالأموال يعني يضمن والضمان يكون من ماله لا من مال العاقلة لأنه يكون شبيه العامد لكن بشرط مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك يعني أرباب الملك لو أمكنهم أن يتخلصوا من النار فيجب عليهم ذلك بحيث لو لم يتخلصوا من النار لا يكون مؤجج النار ضامنا ولكن إذا كان بنحو لا يمكن لأرباب التخلص أن لأرباب الملك أن يخلصوا أنفسهم من النار ولا لهم أن يخلصوا متاعهم مثلا من النار في هذه الحالة يضمن إذا ضمن مؤجج النار الأنفس والأموال مع تعذر التخلص من قبل أرباب الملك في ماله يعني يضمن في ماله ولو قصد الإتلاف إذا كان قاصدا للإتلاف وللإحراق فهو عابد بلا شك يقاد في النفس يعني في مقابل الإتلاف النفسي يقاد يقتص منه قودا مع ضمان المال يضمن المال أيضا، بمعنى أنه يؤخذ منهم ضمان المال المتلوف أولا، ثم بعد ذلك يقتص منهم قودا في مقابل إحراق الناس وقتل الناس. ولو أججها، الصورة الأخيرة، ولو أججها أجج النار في المباح في أرض المباحة، فالظاهر أن المباح كالمل حكمه حكم المل لجواز التصرف في أرض المباحة، لجواز التصرف في المباح. المسألة الثامنة لا لم يكن خطأ، لأنه باعتبار الناس مسلطون على أموالهم، يعني هذه القاعدة حاكمة على مسألة الخطأ وقتل الخطأ نحو الحكومة. المسألة الثامنة، يؤخذ من بيت المال ولا تبالي. الثامنة، لو صرف في حفظ دابته الأطفال، العاقلة باعتبار خطأ الأطفال عمد الأطفال خطأ العاقلة تضمن. الثامنة، لو صرف في حفظ دابته فدخلت على دابة أخرى فجنت وقتلت، فجنت عليها ضمن جنايتها، صاحب الدابة يضمن جناية هذه الدابة الداخلة لتفريطه، لأنه فرط في الحفظ لتفريطه. ولو جني عليها، دخلت الداخلة ولكن المدخولة أقوى من الداخلة، في هذه الحال المدخولة مثلا قتلت الداخلة، لا يكون صاحب المدخولة ضامن لدم الداخلة. لماذا؟ لأن دم الداخلة يكون هدر أو يكون هدرا. ولو جني عليها، أي جنت المدخول عليها على دابته الداخلة فهدر، دمها هدر. ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق، إصطبل المستحكم وموثوق مكان الحيوانات، أو حلها حل الدابة غير المالك، فلا ضمان في هذين الحالين لإصالة البراءة. نشوف أنه عليه الضمان أو لا، الأصل عدم الضمان لإصالة البراءة، ولكن الشيء نعم الغير إذا كان متعديا فهو ضامن، أما إذا لم يكن متعدي فهو غير ضامن. وأطلق الشيخ الطوسي عليه الرحمة وجماعة من تلامذته ضمان صاحب الداخلة، قالوا صاحب الداخلة مطلقا يكون ضامن سواء فرط أو لم يفرط ما تجنيه الدابة لقضية علي عليه السلام، لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الرواية ضعيفة السند، بل في كتاب من لا يحضر الفقيه من الشيخ الصدوق الرواية مرسلة. فاعتبار التفريط وعدم التفريط هو الملاك، هو المستجاب، أنه لو فرط فيكون ضامن وإلا فلا يكون ضامن. أما الرواية المجلد 19 صفحة 191، الرواية لطيفة لا بأس أن نقرأ الرواية للتأمل والتبرك. نعم 191. محمد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن معصر بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام، أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه. طبعا ضعف الرواية صار من حيث السند، وأخرى من حيث المتن أيضا يعلم. مثلا الآن من حيث المتن معلوم أنه القضية فيها نوع من التصفيق ربما صح التعبير، لأنه النبي الأكرم يرجع الأمر أولا إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم إلى علي عليه السلام، ولماذا لم يرجعوا أولا إلى عمر مثلا؟ وربما إشارة ربما من النبي لحكمة من النبي أنه يشير إلى الاختلاف الذي سيقع، وأن الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام. فرفع ذلك إليه إلى النبي وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال لأنه الخليفة لابد أن يكون قاضيا بين الناس وعارفا بالقضاء، أقضاكم علي كما في الرواية الشريفة. اسمع، وربما إشارة إلى هذا المعنى أنه الرسول أراد أن يشير على أنه لا يستحق الخلافة لأنه لا يعرف أنه كيف يقضي بين الناس. فرفع ذلك إليه وهو في هناك من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال يا رسول الله فهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء. فقال يا عمر تقضي بينهم. فقال يا رسول الله فهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء. فقال مثل قول أبي بكر. فقال يا علي اقضي بينهم. فقال نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، يعني في المكان الذي كان يستريح في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين. أمير المؤمنين نفس الرسول الأكرم جعل مني. طبعا جاء في الهامش حكمهما بين البهيمتين وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما. وأما وجه الحديث فلعل الثور كان مختلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا يجب على صاحبه حفظه بحال من الأحوال. ويجب فرع ويجب حفظ البعير المقتلم أي الهائج لشهوة الضراب لشهوة الركوب، والكلب العقور وشبه الكلب العقور والبعير على مالكه، يجب الحفظ على المالك فيضمن ما يجنيه بدون الحفظ إذا علم، بشرط أن يعلم، إذا علم بحاله وأهمل حفظه، أهمل المالك حفظ ذلك البعير أو الكلب، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط في حفظه فلا ضمان في هذه الحال. وفي إلحاق الهرة الضارية السبعية الوحشية بهما بالكلب وبالبعير قولان، من استناد السلف إلى تفريطه في حفظها إلى تفريط المالك في حفظ الهرة، فإذا نقول بالضمان. وعدم جريان العادة نقول بعدم الضمان، وبعدم جريان العادة عند الناس وعند العرف بربط الهرة. والأجود القول الأول أي القول بالضمان، يعني عادة الناس، عادة الناس الهرة يعوفوها بعد واحد تروح تمشي تسرح وتمرح في البيت. نعم يجوز قتلها، يجوز قتل الهرة الضارية ليتخلص الإنسان من شرها. طبعا مسألة البعير المقتلم جاء في الوسائل المجلد 19 صفحة 186، نقرأ رواية واحدة في هذا الباب لا بأس. 186 دليل 186 باب ضمان صاحب البعير المقتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة. طبعا أول مرة هي ليس في أول مرة خصوصية، إنما إشارة إلى أنه أول مرة يعلم الصاحب، لذا اشترط المصنف والشارح بالعلم لا باعتبار أول مرة وثاني مرة، يعني أول مرة ليس فيها خصوصية، ليس ملاك الضمان وعدم الضمان أول مرة أو ثانية، بل إن علم صاحب البعير أنه مختلف وجب عليه حفظه ويضمن ما أتلفه. عن الحلبي عن أبي عبد الله قال سئل عن بغتي اقتلم فخرج من الدار فقتل رجلا، فجاء أخو الرجل فضرب الفاعل بالسيف، فقال صاحب البغتي بغتي نوع من البعير ضامن للدية ويقتص ثمن بغتية، يعني ثمن البغتية أخذه، ولكن يكون صاحب البغتي هو الذي يضمن الدية لو أتلف نفسا أو مالا أو طرفا. وهناك روايات أخرى في المقام أيضا. وأما بالنسبة إلى الكرب العقور صفحة 189 باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه وإن دخل بغير إذن لم يضمن، كما سيأتينا هذه الرواية يعني هذا المعنى بنحو التفصيل في عبارة المصنف والشارع. نقل الرواية ثم عبارة المصنف والشارع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخارج، وإن كان لم يدعى فدخل فلا شيء عليه. جعل فرق بين الدعوة وغير الدعوة. نعم يجوز قتل الهرة ولو دافعها عنه إنسان، لو دافع الحيوان المختلف الدافع، طبعا ليس المختلف فقط عوض على بس مطلق الدافع، لو دافعها عنه إنسان فأدى الدافع إلى تلفها، حين الدافع عن نفسه أن يدفع الشر عن نفس الشر الدافع أدى ذلك إلى تلفها أو تعيبها أو تعيبت الدافع، فلا ضمانة لجواز دفعها عن نفسه. شاعر يجوز، وأينما كان الجواز والسائغية فلا يتعقبه ضمان كما مر سابقا، لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به، يعني لابد أن يراعي مراتب الدفع، فإذا كان يدفع برفع عصا يرفع العصا فلا يضرب، وإذا كان تندفع بضربة واحدة يضربها ضربة واحدة لا يزيد، فإن زاد عنه أو دخل الكلب بعد دخول النازل، وإنما يضمن في هذه الصور لإطلاق الناس والفتوى، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن. طبعا إطلاق الناس باعتبار قال لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا، فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف أو بعد الضيف النازل. وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن المالك، ولو أذن بعض من في الدار دون البعض، بعض أذن في الدخول والبعض الآخر لم يأذن، فإن كان الآذن ممن يجوز الدخول مع ابنه كصاحب الدار كالولي مثلا اختص الضمان به، هو الذي يكون ضامنا، وإلا فكما لم يأذن، إذا خادمة الدار مثلا أو زوجة الدار أذنت فحكمها تكون كمن لم تأذن، فلذا لا يضمن صاحب الدار. وإلا لو لم يكن الآذن له حق الإذن في الدخول فكما لو لم يأذن، يعني حقه كما لو لم يأذن، فلا يضمن صاحب الدار. ولو اختلف الداخل النازل والداخل اختلف مع صاحب الدار مع مالك الدار في الإذن وعدم الإذن، قدم المنكر، النازل والضيف يدعي الإذن وصاحب الدار ينكر ذلك على أنه لم أؤذن لك في الدخول فكيف دخل، فهنا يقدم قول يمكن أي قول صاحب الدار. المسألة التاسعة، يضمن راتب الدار بما تجنيه من تجن الدافع بيديها ورأسها دون رجليها، هذا بالنسبة للراكب، والقائد للدابة كذلك الذي يقود الدابة يعني يمشي أمام الدابة يضمن جناية اليد والرأس خاصة، وأما السائق يضمن الدابة مطلقا في الرأس واليد والرجل، وكذا يضمن جناية الدابة مطلقا لو وقف بها الراكب أو القائد، ومستند التفصيل الأخبار التي جاءت في هذا الباب الوسائل المجلد التاسع صفحة 183 عليكم بالمراجعة، 183 مجلد 19. لو وقف بها الراكب يعني يقف الراكب بالدابة أو يقف القائد بالدابة فأيضا يضمن الجميع باعتبار الجميع في متناول يده، معذرة الشيخنا والقائد. السلام عليكم مولانا. ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاء، ولا يملكان رجليها لأنهما خلفهما، والسائق يملك الجميع. وأما بقية المسألة فاحتراما لسماحة الشيخ نعطل الباحث، والحمد لله رب العالمين.